لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مسجل منتصف. توقف. وقف. زر المقر للتفعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فعود على بدء بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وأيام العيد وما بعدها، نواصل مدارسة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع اللقاء الثالث من لقاءات تفسير سورة الحشر، ويبدأ من الآية الخامسة من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. تعلمون أن هذه السورة سورة الحشر، تسمى أيضا سورة بني النضير، وهي تحكي ما جرى لهذه الطائفة من اليهود بني النضير. فأثناء الحصار، حينما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فحدث أن قام المسلمون بتقطيع بعض النخيل. ما قطعتم إيه؟ من لينة. كلمة لينة المقصود بها التمر، أي يعني جميع أنواع التمر إلا العجوة، تمام؟ والمقصود هنا النخلة. فالمسلمون لما حصروهم قطعوا بعض النخيل وتركوا البعض الآخر، فعاب عليهم اليهود، قالوا يعني أنتم تدعون إلى الإصلاح وإلى الخير، وأنتم ها أنتم أولاء يعني تفسدون. تقطيع النخل ده مش إفساد، مش إضاعة للمال، ها؟ لماذا تفعلون ذلك؟ فكأن بعض المسلمين وجدوا في أنفسهم فعلا يعني شعروا بحرج، احنا قطعنا النخيل وده فعلا إضاعة للمال وده لا ينبغي، فبالتالي شعروا بالحرج. فنزلت هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تمام؟ يعني إيه؟ يعني الله عز وجل يقول: أي شيء فعلتموه من قطع النخيل أو ترك النخيل، قطع البعض وترك البعض، كل ده إيه؟ بإذن الله. طيب، الإذن الكوني ولا الإذن الشرعي؟ طبعا الإذن الكوني معروف كده كده إيه؟ الشيء بيحدث في كون الله عز وجل. لكن لو كان الأمر مقصورا على الإذن الكوني، طمه الكافر بيكفر بإذن الله برضه، مش كده ولا إيه؟ يبقى كده أنت ما ردتش على اليهود. اليهود دلوقتي يا جماعة ألقوا شبهة. إيه شبهة؟ أنتم تقطعون النخيل، تضيعون المال، تفسدون في الأرض، هذا إفساد في الأرض، ودينكم ينهاكم عن إضاعة المال، فلماذا تضيعون المال؟ لو قالوا لهم ده اللي حصل ده، رد على الشبهة بإذن الله الكوني بقدر الله، معلش مش رد. لكن الرد الحقيقي إيه؟ أن هذا هو حكم الله، إن ده شرع ربنا، يبقى بإذن الله ليه؟ الشرعي. عشان كده العلماء اختلفوا، البعض قال بإذن الله القدري، وطبعا سمعتم الرد عليهم إنه ما ينفعش، والبعض رجح إنه لا، المقصود بإذن الله الشرعي. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى جمع بينهما، قال: بقدر الله عز وجل ورضاه. يبقى بقدر الله تساوي إيه يا جماعة؟ الإذن الإيه؟ الكوني القدري، ورضاه الإذن الشرعي التكليف. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. خلاص عرفنا. وكمان إيه؟ وليخزي الفاسقين. المقصود بالفاسقين مين؟ اليهود، مش كده؟ لأن الفسق هو الإيه؟ هو الخروج، ماشي؟ الفسق هو الخروج من قولهم فسقت الرطبة من قشرتها إذا خرجت. البلح لما بيستوي ويصير رطبا تبدأ القشرة تنتفش، والبلح من داخل القشرة تتصاغر، فبالتالي يحدث هواء بين القشرة والبلحة فتخرج البلحة من قشرتها، بيقولوا عليها ايه كده؟ ايه؟ فسقت، ماشي؟ ده اصل الفسق. خلاص. والفسق في الاسلام فسقان، اكبر وعملي. فسق اكبر هو قرين الكفر، مخرج من الايه؟ من الملة. تمام. انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم ايه؟ فاسقون. يبقى كده الفسق هنا بمعنى ايه؟ الكفر اللي هو الخروج من الملة. طيب، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم ايه؟ فاسق بنبأ. الفاسق ده عمل ايه؟ عمل ايه هو كده؟ كذب. كذب، خدت بالك؟ هل الكذب يخرج من الملة؟ يبقى ده فسق دون فسق، فسق دون ايه؟ دون فسق. هنا الفسق المذكور في الآية، خدت بالك؟ وليخزي الفاسقين، أنه فسق كده الأكبر اللي هو فسق اللي هو قرين الكفر اللي هم المقصود بهم اليهود. تمام. طيب، قطع النخيل عند حصار اليهود، ربنا عز وجل صرح بسبب من أسبابه اللي هو ايه؟ خزي اليهود. انتوا عارفين اليهود بيعبدوا المال، خدت بالك؟ وبالتالي لما يشوفوا النخيل بتقطع تتحصر ايه؟ قلوبهم، مش كده ولا ايه؟ طيب، وايضا هم محاصرون محتاجين ياكلوا ويشربوا، النخيل دي بالنسبة لهم تعتبر مصدر رزق كبير جدا، فلما تقطع النخيل دي يبقى انت كده بتضيق عليهم في اكلهم وايه؟ وشربهم. كذلك من مصالح تقطيع النخيل إتاحة الرؤية، إتاحة الرؤية، لأن ممكن يكون النخيل متجاور فبالتالي يستر ما وراءه، فإحنا محتاجين نشوف الأعداء عشان نتقي سهامهم ورماحهم، لأن ممكن يدار وراء النخل ويضربوننا، فبالتالي بنقطع النخل حتى ينكشف المكان ونستطيع أن نقاتل. ممكن أيضا تقطيع النخيل يكون من مصلحته توسيع المكان للمواجهة، إن النخل دي واخدة مكان، الجيش المسلم عاوز يدخل، هيدخل ازاي والنخيل دي موجوده؟ لا، تقطع وتزال حتى يوسع المكان ويبقى ميدان للمعركه، ها، يستطيع المسلمون ان يدخلوا، الى غير ذلك من المصالح الاخرى. ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. تمام كده الايه دي يا جماعه؟ طيب، ثم يقول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. هنا وما أفاء، الواو دي يا جماعة ايه؟ عاطفة، بتعطف جملة على جملة، ماشي كده؟ طيب، بتعطف ايه على ايه؟ هنا وظنوا أنهم أن أتهم حصونهم من الله فأتهم الله وقذف في قلوبهم الرعب. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وما أفاء، ده وجه، والوجه الأوضح منه والأقوى منه أن الواو استئنافية تفيد ابتداء كلام جديد. وفعلا الكلام الآية اللي فاتت بتتكلم عن إيه؟ عن قطع النخيل أو ترك النخيل. هنا الآية اللي جاية بعد كده بتتكلم عن إيه؟ عن حكم الفيء. واضح؟ يبقى الموضوع مختلف هو، مش كده ولا ايه؟ طيب، وما افاء الله على رسوله منهم. الفيء يا جماعه هو الايه؟ هو الرجوع. الفيء هو الرجوع، ها؟ فقاتلوا التي تبغي حتى ايه؟ يعني تفيئه، ترجع إلى أمر الله. خلاص. طيب، ومنه فيء الشمس عند الزوال، عندما يرجع الظل إلى الجهة الايه الشرقية، فبالتالي يقول ظل الفيء. تمام كده، اللي هو يعتبر ايه بعيد وقت الزوال مباشرة. تمام. طيب، وما أفاء الله على رسوله منهم. أفاء على رسوله، الفيء يا جماعة هو ما أخذ من العدو بدون قتال. يبقى أنا عندي اللي بناخده من العدو إيه؟ الغنيمة والإيه؟ والفيء. الغنيمة ديت ما أخذ من العدو بقتال، يعني حصل مشقة وحصل قتال وقاتلناهم وفروا وتركوا بقى الغنائم وكده أوت، فإحنا خدناها، دي اسمها إيه؟ غنيمة. طيب لا، ده إحنا رحنا حصرنا العدو وبالتالي هم خافوا مننا وطلعوا مشوا وسابوا المكان وسابوا أموالهم وسابوا كل شيء، ها، أو فروا قبل أن نصل إليهم وتركوا إيه أموالهم وأشياءهم فأخذناها. ده كده اسمه إيه؟ فيء، لأنه أخذ بدون إيه؟ بدون قتال وبدون مشقة. تمام. طيب، وما أفاء الله على رسوله منهم، إيه اللي حصل لبني النضير لما حوصروا؟ ها، كانوا يعني هم يظنون أن حصونهم مانعتهم إيه حتى من ربنا، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم إيه. شوف أنت القوة بتاعتهم إزاي. والمسلمون ما كانوا يتخيلون أن يهزموا اليهود، لأن طبعا اليهود صناع سلاح ومدججون بالسلاح ومستترون خلف الحصون وكل وسائل القوة معاهم، فبالتالي المسلمون أنفسهم إيه؟ ما ظننتم إيه؟ أن يخرجوا. مع من الذي أخرجهم؟ الله عز وجل. كيف أخرجهم؟ بسلاح لا يملكه إلا الله، اللي هو إيه؟ الرعب. أحسنتم، الرعب. فبالتالي يا جماعة الرعب لو دخل قلب إنسان خلاص الموضوع بينتهي. واخد بال حضرتك؟ يعني أعزكم الله، الكلب بيصطاد الغزال صح؟ طيب أيهما أسرع في العدو؟ صح كده؟ الغزال. وما الكلب بيصطاده إزاي؟ الغزال بيجري ولفتة صغيرة يبص وراه يشوف الكلب يخاف، الخوف ده يعمل له ربكة يخليه ما يعرفش يجري كويس، الكلب يحصله ويصطاده. خدت بال حضرتك؟ فهي الفكرة في كده. فالله عز وجل يقول وما أفاء الله على رسوله منهم. شوف قال على إيه؟ على رسوله، لأن لما حصل إن حوصروا وألقى الله الرعب في قلوبهم فهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا ومعهم ما حملت الإبل غير الحلقة، يعني غير السلاح. يعني إيه؟ يعني ثلاثة هيبوا معهم جمل واحد ويحملوا عليه أغراضهم كلها ما عدا الحلقة، ولو في أغراض أخرى مش هيشيلها الجمل يسيبوها ما ياخدوهاش. فكانوا يهدمون بيوتهم حتى يأخذوا الخشبة التي أو العتبة التي في الباب. تمام. وذكر بقى يخربون إيه؟ بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وكانوا يحملونها معهم، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزرعات بالشام. خلاص. فبالتالي طبعا هم بالطريقة دي تركوا أسلحة، طبعا لأن ما خدوش ولا سلاح معهم، تركوا أموالا، تركوا عقارات، تركوا زروعا، تركوا حاجات كتير. الحاجات دي كلها إيه يا جماعة؟ فيء. طيب، المسلمون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسمه إيه بينهم. خدت بالك؟ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم هذا الفيء إيه بينهم. فنزلت بقى هذه الآية. إيه الآية؟ وما أفاء الله على رسوله منهم إيه؟ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني يا جماعة أنتم ملكمش حق في هذا الفيء، الفيء ده مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه الأسباب إن ربنا أفاء به على رسوله؟ الله الذي ألقى الرعب في قلوب اليهود بني النضير، ها؟ وبعدين أنتم فما أوجبتم عليه من خيل ولا إيه ولا ركاب. يعني فما أوجفتم، الإيجاف هو الإيه؟ هو الإسراع، والوجيف هو الإسراع. خدت بالك؟ أنتم لا أسرعتم بالخيل ولا بالإبل ولا قتلتم ولا عملتوا أي حاجة خالص، ها؟ والفيء ده جه كده من عند ربنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يسلط رسله على إيه؟ يعني ربنا هو اللي سلط رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليهم، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وبالتالي كان هذا الفيء حقا خالصا إيه؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. طيب فما أوجفتم عليه من خيل وركاب، اعربها. ها؟ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. طبعا أوجف فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، و اللي هو أنتم يعني. طيب من خيل، ها؟ طب ماشي، موقعها ايه؟ من حرف جر وخيل اسم مجرور، موقعها يا جماعة في محل نصب مفعول به. احسنتم. تقدير الكلام في غير القرآن ايه؟ فما اوجفتم عليه خيلا ولا ركابا، لكن دخلت من فجرتها، يبقى من خيل ولا ركاب في محل نصب مفعول ايه؟ مفعول به. فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله، فسلط الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء اليهود، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ايه بقى تدبير الآية؟ والله على كل شيء قدير، لان زي ما ذكرنا قدرتكم انتم ما كانتش تجيب ده، امكانياتكم المادية ما كانتش تجيب ده، لكن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب وايه ومكن للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اخرجوا. خدت بالك؟ فده محض فضل من الله. طيب ماشي، الاخوه بيوصلوك تدعو للشيخ حسن بشفاء الامام، ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضى المسلمين. تمام، والله على كل شيء قدير. طيب ثم يقول الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، إلى آخر الآيات. هنا يا جماعة الآية اللي فاتت تتكلم عنها يا جماعة عن فيء مخصوص، وما أفاء الله رسوله منهم، ده فيء مخصوص اللي هو فيء بني النضير، ده مخصوص ليه؟ لأنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحكام الفيء عامة، أي فيء يأتي بعد ذلك يقسم على النحو التالي، مين اللي يأخذ منه؟ للفقراء المهاجرين وللأنصار الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، ها؟ وبعدين الذين جاءوا من بعدهم اتبعوهم بإحسان. يبقى شامل كده يا جماعة الفيء دوت شمل كل المسلمين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبعدين للفقراء المهاجرين، وبعدين والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم. واضح كده يا جماعة؟ طيب يا ترى الفيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم خص به من بني النضير ماذا فعل فيه صلى الله عليه وسلم؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ قوت أهله سنة ويفرق ما بقي على فقراء المسلمين. واضح؟ رغم أنه ملك خالص له، وربنا عز وجل حكم بذلك ونزل القرآن بذلك، خلاص؟ ومع ذلك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع ما زاد على نفقة سنته لأهله على فقراء المسلمين. تمام. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، يبدأ المصارف بتاعة الفيء، فلله ولرسوله وإيه؟ ولذي القربى. فلله وللرسول ولذي القربى، مين ذو القربى دول؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك؟ طب ليه خصوا بالذكر؟ لأن يا جماعة دول لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة أو الصدقة. طيب خلاص يكسبوا كده؟ لا، يخدم من الغنيمة ويخدم من الفيء. تمام؟ فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، اليتامى يأخذون من الفيء، والمساكين، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. عارفين ابن السبيل اللي هو ايه؟ هو غني في بلده لكنه وهو مسافر ألجأته الحاجة، ممكن سرق ماله، ممكن ضاع ماله، ممكن المال اللي كان واخده وعمل حسابه ما كفهوش، فهو غني في بلده فيأخذ من الايه؟ من الفيء. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبعد كده للفقراء المهاجرين، وبعد كده الذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم، وبعد كده والذين جاءوا من بعدهم اللي هم تبعهم بإحسان. تمام كده؟ طيب، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ربنا قسم الفيء ده عشان ايه؟ ما يستغلهوش الأغنياء. ممكن الفيء ده بدون مشقة وبدون قتال، خدت بالك؟ وبالتالي ايه؟ الأغنياء يستولوا عليه وياخدوه هم لنفسهم وخلاص. تمام؟ فربنا قسم، زي ما ربنا عز وجل قسم الغنيمة. قسم الغنيمة فين يا جماعة؟ في سورة الأمثال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الخمس ده لله وللرسول والأقارب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البيت، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، دول كلهم هيشتركوا في الايه؟ في خمس الغنيمة. والأربعة أخماس توزع على الجيش، للراجل سهم وللراكب ايه؟ سهمان، سهم له وسهم ايه؟ لفرسه او لجمله. ماشي كده؟ طيب، لكن الفيء غير ذلك. ما افاء الله على رسوله من القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. طبعا ده اشارة الى ما كان في الجاهلية. يعني في الجاهلية كان التقسيم غير ذلك. إذا أغارت قبيلة على أخرى وغنموا وسبوا، فتجد رئيس القبيلة يعني يكون له أوفر النصيب. الشاعر يقول إيه؟ لك المرباع منا والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. يعني إيه؟ يعني بعد ما جمعوا كده اللي خدوه من القبيلة اللي أغاروا عليها، ما يقسموش خالص دلوقتي، يدوا الرئيس بتاعهم ايه؟ المرباع، الربع والصفايا. بعد ما ياخد الربع يبص كده في الحاجات اللي خدوها، الحاجة اللي تعجبه ايه؟ ياخدها لنفسه، دي الصفايا، خدت بالك؟ طيب، وحكمك، ممكن هو بعد كل ده يصدر حكم ان انا هاخد الحاجة دي ياخدها. والنشيطة، ايه النشيطة؟ هم خدوا الايه؟ الحاجات من القبيلة التانية دي ومروحين، طول السكة بقى تعجبوا شاهد ذبحها واكلها، إيه يعجبوا مثلا ثوب يأخذه يلبسه، إيه تعجبوا حتة الذهب ياخدها، إيه يعجبوا فرس يجي واخده، يعجبوا جمل، يفضل كده يتسلى طول السكة دي، اسمها ايه؟ النشيطة. والايه؟ والفضول. ايه الفضول؟ بعد بقى الفتات اللي يستنى يقسموه، وفي الآخر في حاجة ما ينفعش تقسم، زي مثلا فضل حصان، فضل جمل، مش هيقسموه، فيعملوا ايه؟ هو ياخده برضه. لك المرباع منا والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. واخد بالك؟ ده ظلم طبعا، صح ولا ايه؟ ظلم. يعني يعني كده على لساني ولا تنساني زي ما فبيبقى شيء قليل جدا يعني اللي بيتبقى. طيب، لكن الاسلام لا، قسم الحاجه دي، قسم الفيء وقسم الايه؟ الغنائم. يعني ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة بضم الايه؟ الدال. ما الفرق بين الدولة والدولة بفتح الدال؟ الدولة من الغلبة، وتلك الأيام ايه؟ نداولها بين الناس. ها، والآن يقولون عن الحكام مثلا دولة، أو عن الحكومات دولة. ليه؟ لأنهم غلبوا على الايه؟ على البلاد وتحكموا فيها. لكن دولة مأخوذة من الايه؟ من التداول والتناول. فممكن يتداول بين الأغنياء منكم ولا يصل إلى مستحقين، فربنا قسمه عشان يمنع ده، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قتادة رضي الله عنه يرى أن هذه الآية منسوخة بآية سورة الأنفال. الآية دي بتقول إيه يا جماعة؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل. قسمت كده اللي هي الفيل. طب وآية سورة الأنفال؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل. يبقى الآية بتاع سورة الحشر بتقول إن الفيل كله يقسم على هؤلاء الايه؟ الأصناف التي ذكرناها. آية سورة الأنفال بتقول لا، الأصناف ديت لها الخمس فقط. فهو بيعتبر ايه؟ ان آية سورة الأنفال ناسخة لآية سورة ايه؟ الحشر. طيب من يرد الرد؟ عايزين نرد على القول ده. نعم، مش سامح. ايه؟ ده فيء ودي غنيمة. في رد اقوى من كده، ان سورة الأنفال نزلت في غزوة بدر سنة 2 للهجرة، ماشي، وسورة بني النضير سورة الحشر تأخرت عن ذلك، ولا يكون النسخ إلا إذا كان المتأخر ناسخا للمتقدم. فواضح كده أن الآية اللي نزلت أولا آية سورة إيه؟ الأنفال، والذي نزل أخيرا آية سورة إيه؟ الحشر. واضح كده يا جماعة؟ من أهم شروط النسخ أن ينسخ المتأخر المتقدمة، ماشي؟ طيب ده كلام ممتاز. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. يعني إيه؟ يعني وما أعطاكم، آتى يعني أعطى، مش كده؟ غير أتى يعني جاء. آتى بمد الهمزة بالألف أعطى، وأتى بالقصر همزة بدون ألف بمعنى جاء. وما آتاكم يعني أعطاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء فخذوه. ها، يعني زي ما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وزع ما بقي على فقراء المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله ياخد، اللي ما ادالوش خلاص. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار إلا من اشتكى فقرا زي أبو دجانة ورجل آخر ضع. فوجد الأنصار في أنفسهم يعني إزاي يعطي المهاجرين وما يعطيش الأنصار خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ طيب خاطرهم وأخبرهم يعني إن يعني دعا الله عز وجل أن يجعله مع الأنصار، ودعا للأنصار وأولاد الأنصار وأولاد أولاد الأنصار إلى آخره. تمام؟ طيب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. الآية دي نزلت طبعا في شأن إيه يا جماعة؟ في شأن الفيء. لكن كما يقول العلماء العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ لا بخصوص السبب. تمام. لقي عبد الله بن مسعود رجلا محرما وقد لبس ثيابه، لبس الهدوم العادية زي أنا وانت كده وهو محرم، ف فقال له انزع عنك هذا. ما ينفعش الواحد المحرم يبقى لابس الهدوم العاديه بتاعتنا المخيط. فقال ائتني بآية في كتاب الله. وده بقى من الجهل انت، هو كل حاجة لازم يقول لك ايه السجائر حرام. طب انا عاوز آية تقول لي السجائر حرام. هو ربنا هينزلك آية ان السجائر حرام؟ مش معقول خلاص يعني، مش ممكن. خدت بالك؟ فقال له نعم، قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول ايه فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهوا. تمام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ها صوت يا جماعة سمعت، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ليه النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات ليه لخلق الله. تمام. فقالت امرأة ها أين ذلك في كتاب الله؟ ها لقد قرأت كتاب الله كله وما وجدت فيه شيئا من ذلك. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. لو أنت فعلا قرأت القرآن كويس هتلاقي الحكم ده. قالت فأين ذلك؟ قال وما آتاكم الرسول إيه فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. تمام. يبقى العبرة بإيه يا جماعة؟ بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ لا بخصوص السبب. تمام؟ طيب كان في بعض المؤسسات رجل يمنع المحجبات من دخول المكان، فطبعا دخلت أخت منتقبة فقال لها يعني أنا قرأت القرآن كله 30 مرة وما وجدت فيه آية تقول بالحجاب اللي انت لابساه ده. فقالت له لا القرآن فيه. قال أين ذلك؟ قالت في سورة الأحزاب. قال وأيضا سورة الأحزاب وأنتم تنهون عن التحجب وتذكرون القرآن في سورة الأحزاب. شايف انت الجهل؟ ما قرأت 30 مرة ازاي؟ خدت بالك؟ زي اللي قال له ده عارف الأربع مصاحف اللي محطوطين دول؟ أيوة حافظهم كلهم. واخد بالك؟ فهي كده. كمان انتوا مش انتوا بتنهوا عن التحزب وجايين تقولوا القرآن في سورة الأحزاب كمان؟ فحاجة صعبة جدا يا جماعة. تمام؟ فطبعا جابت له الآية. مقصود يعني ان في ناس كتير يطلع كده وبيدوا له لقب مفكر الاسلام ويطلع ويقول لك اتحدى ان حد يجيب لي ايه تدل على كذا في القران، وتحس اللي بيتكلم ده عليه هضم القران هضما شديدا وهو مسكين يمكن ما قراش في المصحف ايه واحده حتى. لكن في ظل انتشار الجهل مثل هؤلاء يجدون رواجا للاسف الشديد. تمام. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن؟ لمن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شديد العقاب للفقراء المهاجرين؟ خلي بالك الآية بتقول يا جماعة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. صح كده ولا ايه؟ ايه بقى للفقراء المهاجرين دي؟ متعلقة بايه؟ بالتوزيع. الله ينور عليك، شكلك شغال في الجملة الجملة والقطاعة. الله يفتح عليك. صح يا شيخ، فعلا للتوزيع. يعني التوزيع تقدير الكلام في غير القرآن ما أفاء الله ورسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين وللذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وللذين جاءوا إيه؟ من بعده. واضح كده؟ فنخلي بالنا من الحكاية دي. طيب للفقراء المهاجرين كأني أقول لك ليه للفقراء المهاجرين بالذات يعني ها؟ قال لك لأن دول أخرجوا من ديارهم وأموالهم. تنساش أن المهاجرون دول ها تركوا أرضهم، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا مصالحهم. واخد بالك؟ تعرف أن كل واحد ساكن في مكان بيبقى ظروف معيشته واقتصاده مرتبطة بهذا ليه؟ المكان. عشان ينتقل هيضحي بحاجات، ولسه على بال ما يبدأ يبني نفسه هناك في مكان تاني، موضوع كبير. فمضحوا بكل هذا ها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، أخرجهم الكفار من ديارهم وأموالهم. لماذا قبلوا ذلك؟ دي بقى شهادة من ربنا جمعه، يبتغون فضلا من الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله أكبر. ده الفاصل ده ولا ايه؟ تمام. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذه اول شهاده. وينصرون الله ورسوله، هذه الثانيه ها. واولئك هم الايه؟ الصادقون. انت عاوز احسن من كده يعني؟ ما شاء الله. ومن اللي بيشهد بده؟ ربنا عز وجل. يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول مين يا جماعة؟ المهاجرون. طيب اللي بعدهم، والذين تبوأوا الدار، تبوأوا يعني سكنوا أو أقاموا، والدار هي إيه؟ المدينة. أحسنتم. والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يعني يا جماعة هو من اللي أسلم الأول؟ المهاجرون ولا الأنصار؟ طيب أمال إيه والإيمان من قبلهم دي؟ ها خد بالك. والذين تبوأوا الدار والإيمان، الإيمان دي مفعول صح؟ منصوب بإيه؟ إيه اللي نصبه؟ طيب خلينا بس واحدة واحدة كده. وأخلصوا الإيمان، يبقى تبوأوا الدار من قبلهم، يبقى حتة من قبلهم دي متعلقة بإيه؟ بتبوأ الدار. لكن أخلصوا الإيمان مش متعلقة بجملة إيه؟ من قبلهم، لأن قطعا معروف أن المهاجرين هم الذين أسلموا أولا، مش كده ولا إيه؟ آه. يبقى تقدير الكلام في غير القرآن، والذين تبوأوا الدار من قبلهم وأخلصوا الإيمان يحبون من هاجر إليهم. ده أقوى الأقوال. القول الثاني زي ما قال أخونا جزاه الله خيرا، تبوأوا الإيمان. طب تبوأوا الإيمان إزاي؟ والإيمان بيتسكن، هو التبوأ يعني السكنة، تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار، سكنوا المدينة الأنصار. فإزاي تبوأوا الإيمان؟ قال لك شبه الإيمان المعنوي بالأمر الحسي في إحاطته بهؤلاء الأنصار وكأنهم سكنوا فيه. واضح؟ بس برضه جملة من قبلهم متعلقة بإيه؟ تبوأوا الدار بس. واضح كده يا جماعة؟ طيب القول الثالث قال إن هذا من لوازمه، تبوأوا الدار والإيمان، يعني إيه؟ يلزم من ذلك أن يكونوا إيه؟ مؤمنين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إيه؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما إيه؟ أوتوا. يبقى الأنصار بيحبوا الإيه؟ المهاجرين. ماشي. ولما المهاجرون وصلوا إلى المدينة وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، رأينا صور المشرقة، مثل مثلا سعد بن الربيع رضي الله عنه لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فيقول لعبد الرحمن إيه؟ أه؟ هؤلاء زوجاتي، اختر أجملهن أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، وهذا مالي ها لك نصفه ولي نصفه، وأحب النصفين إليك ما أخذت أحب إلي مما إيه؟ مما تركت. شايف أنت؟ وطبعا يا جماعة يعني عشان الواحد يضحي بزوجته ده صعب جدا على فكرة، بالذات عند العرب. فكون يصل الأخوة والمحبة بينهم إلى أنه خيره بين زوجاته، ده كده خلاص الناس دي وصلت لدرجة عالية جدا من المحبة والإخاء. ها؟ فإذا كان هذا عجيبا فكان الرد من عبد الرحمن ابن عوف أعجب. قال له إيه؟ بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. تمام؟ طيب. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. حاجة دي يا جماعة يعني ما ينفعش تكون في الصدور. تقدير الكلام في غير القرآن، ولا يجدون في صدورهم مس حاجة، مش كده؟ يعني ايه؟ يعني مش زعلانين ان المهاجرين اخذوا وهم ما اخذوش. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ايه؟ مما اوتوا. لا يجدون في صدورهم مس حاجة مما اعطوه الآية الانصار. وكمان بقى اللي جاية دي بقى صراحة يعني غطت على الكل. ويؤثرون على ايه؟ على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهو انت لما يبقى معاك الحاجة، واخد بالك، معاك مثلا ايه؟ سندوتشين عايز تاكلهم، فديت واحد وكلت واحد، يبقى انت اثرته على نفسك بايه؟ بواحد. لكن لما يبقى سندوتش واحد وانت هتموت من الجوع وتؤثره على نفسك تديهوله، خدت بالك؟ يبقى هو ده الايثار. عشان كده بقول ولو كان بهم ايه؟ خصاصة، يعني شدة الايه؟ الجوع او شدة الحاجة. تمام؟ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه؟ خصاصة. زي ما حصل قصص كثيرة روية طبعا عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ان جاء رجل فكان ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ايه شيئا، فقال من يستضيف ايه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل الناس طبعا ترحب، ففاز بذلك ايه طلحة، فأخذه وقال لزوجته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندك طعام؟ قالت ما عندنا إلا طعام الصبية، الأكل بتاع العيل بس، يعني أنا وأنت مش هنأكل. فقال إيه؟ أريه أنك تصلحين المصباح ثم أطفئيه وضع الأكل إيه أمامه وإيه واشغلي الأبناء. فطبعا عملت كده، الضيف أكل ومخدش باله من حاجة ماشي. وبعدين لما أصبح في الفجر وجدوا أن هذه الآية أنزلت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ ولو كان بهم خصاصة. جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا 30 رجلا، وكان معهم بعض الأرغفة من الخبز لا تشبعهم، مش هتكفي 30. فعملوا إيه؟ كسروا الخبز ووضعوه أمامهم وأطفأوا المصباح في الظلمة كده. وبعد شوية لما يعني رؤي أنهم قد انتهوا من الطعام أوقد المصباح، فوجدوا أن الخبز لم يؤخذ منه شيء. ليه؟ كل واحد فيهم مرضاش يأكل إيثارا لإخوانه على نفسه، محدش شايفه بقى، محدش شايف حاجة، ربنا بس اللي شايفه، واخد بالك؟ هؤلاء الذين كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصيبوا بجراحات شديدة، وطلب أحد منهم الماء فجيء له بالماء، فقال أخي أحوج إليه مني، فذهبوا إلى أخيه، فقال وأخي أحوج إليه مني، فذهبوا إلى أخيه، حتى عاد الماء الأول فوجدوه قد قتل، وقد قتلوا جميعا ولم يشربوا هذا الماء، كل منهم يؤثر إيه؟ أخاه على نفسه. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا. القصص كثيرة جدا في الحكاية دي. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق يعني يقيه الله عز وجل شح نفسه، ينجيه من شح نفسه. الشح والبخل، البخل أن تبخل بما عندك، والشح أن تبخل بما عند غيرك وتريده لنفسك. واخد بالك؟ يعني مثلا ايه، في واحد عنده فلوس تقول له هات، يقول لك لا مش عطيك، ده اسمه ايه؟ بخيل. طيب واحد تاني شايفك بتمد ايدك في جيبك كده وتطلع صدقة، يقول لك لا حاسب انت بتطلع ليه، ما تطلعش، انت اولى وعيالك اولى، ده كده اسمه ايه؟ شحيح، لانه بخل بما عند غيره. ماشي؟ وطبعا ده امر من البخل يا جماعة. ها؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الفلاح مأخوذ من فلح الأرض وهو شقها للزراعة، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، تفوز بالشيء اللي انت بتحبه وتنجو مما ايه؟ مما تكره. تمام؟ يبقى فعلا يا جماعة اللي ربنا عز وجل يعافيه من البخل والشح ده كده وصل لدرجة الفلاح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين جاءوا من بعد مين يا جماعة؟ من بعد المهاجرين والأنصار. ها؟ يقولون ايه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يدعو ربنا عز وجل أن يغفر لهم ومين؟ ولإخوانهم. مين هم إخوانهم؟ الذين سبقوهم بالإيمان، اللي هم مين يا جماعة؟ المهاجرون والأنصار. مش كده؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ايه؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى دولت اللي هم جاءوا بعده بعد المهاجرين والأنصار عشان يستحقوا الفيء لابد يا جماعة يدعو للسابقين بالمغفرة ويحبونهم ولا يجدون في صدورهم غلا للذين آمنوا. واضح؟ والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يحبون الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك إيه؟ رؤوف رحيم. دول كده أصناف الإيه؟ الفيء، الأصناف اللي تستحق الإيه؟ الفيء. طيب هذه الآيات يا جماعة يؤخذ منها أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم. ماشي؟ يعني المهاجرون أفضل من الأنصار، والأنصار أفضل من الإيه؟ من التابعين وان جاء بعدهم إلى يوم الدين. طيب والذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء لهم الفضل بعد الإيه؟ بعد المهاجرين والأنصار. يبقى الآيات دي يا جماعة بتبين لنا فضل الايه؟ الصحابة رضي الله عنهم وفضل الذين جاءوا ايه؟ من بعدهم. تمام؟ طيب يبقى ربنا وصف الصحابة وصف المهاجرين بايه؟ انهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ها؟ ونفس الوصف ده للصحابة كلهم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه ايه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إيه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبقى الوصف ده للصحابة كلهم. يبقى سورة الحشر بينت أن الوصف ده يبتغون فضلا من الله ورضوانا خاص بالمهاجرين. جاءت سورة الفتح بينت أنه لا ده هو عام كمان لكل الإيه؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. تمام؟ طيب الصادقون كل الصحابة لكن خص المهاجرون بهذا تشريفا. ذكر ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا عليه مع الصادقين. من هم الصادقون؟ المهاجرون. ولذلك دي كانت الآية دي سببا في اختيار مين؟ في اختيار أبي بكر الصديق ليكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن لما جلسوا في سقيفة بني ساعدة اختلفوا الخليفة من المهاجرون ولا من الأنصار، فكانت هذه الآية مرجحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى خلاص يبقى كده المقصود الذين وصفوا بالصدق صراحة هم الايه المهاجرون، وبالتالي صار أبو بكر ايه خليفة للايه للمسلمين. طيب وبعدين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. تمام، دي كده فضائل الصحابة رضي الله عنهم. ومعنا آية سورة الفتح، ربنا عز وجل يقول فيها ايه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الصفات بتاعتهم دي فين؟ ذلك مثلهم ايه في التوراة. يبقى هذا الجيل أعد إعدادا خاصا ليوجد النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني هذا الجيل. طب وصفاتهم في الإنجيل ايه؟ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم إليه الكفار. طيب في سورة التوبة يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إيه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال والسابقون الأولون من المهاجرين، هذه معنى الفقراء المهاجرين. والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين اتبعوهم بإحسان هنا والذين إيه جاءوا من بعدهم، خدت بالك؟ طيب هل كل من جاء بعد الصحابة يدخل في هذه الآية في هذا الفضل أو في الفيء؟ لا، لابد يكون اتبعوهم إيه بإحسان. ولذلك بعد عصر الصحابة رجل بيسأل بعض التابعين بيقول له ما تقول في عثمان؟ تعرفين طبعا بعد يعني ما حصل خلافة عثمان والفتن وموقعة الجمل وصفين والقصة دي كلها، بدأ بقى الشيعة ينشروا حتة الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. فبيقول له ما تقول في عثمان؟ قال هل أنت من أهل هذه الآية للفقراء المهاجرين؟ قال لا. قال فهل أنت من هذه الآية الثانية والذين تبوأوا الدار؟ قال لا. قال فإن لم تكن من الثالثة لم تكن مسلما. والذين جاءوا من بعدهم ها يقولون ربنا ولا تجعل في قلوبنا ايه غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تمام، يبقى ذهب الصنفان الأولان وبقي الصنف الأخير إلى يوم القيامة اللي هو الذين اتبعوهم إيه بإحسان. وده يا جماعة بيأصل للمنهج، ودي الفائدة اللي أنا هختم بيها، إن ده تأصيل للمنهج السلفي، إن ده فعلا هو ده المنهج. نحن حينما نقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، المقصود مين؟ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ربنا قال فإن آمنوا بمثل إيه ما آمنتم به، آمنوا اللي هم مين؟ الذين جاءوا بعد كده من الأمة، بمثل ما آمنتم، الضمير ده لمين؟ الصحابة، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم إيه في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تمام، يبقى الآية دي برضك بنستفيد منها توضيح المنهج، إنه المنهج عليه أدلة من القرآن هوت كثيرة طبعا، ده من ضمنها ها اتباع المهاجرين وليه والأنصار والذين جاءوا من بعدهم اللي هو نسأل الله أن نكون جميعا منهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب بعض الإخوة بيسأل سؤال بيقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله. طب ايه فلله دي يعني وربنا هياخد من الفيء؟ وفي الغنائم نفس الكلام، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن إيه؟ لله خمسه. ذكر الله عز وجل في هذه الأصناف إنما هو تشريف، واضح يا جماعة؟ ذكر الله عز وجل في هذه الأصناف إنما هو إيه؟ تشريف لهذه الأصناف، أنهم ذكروا مع الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، لكن ربنا عز وجل لا يأخذ إيه؟ شيئا نحاشا وكلا. تمام؟ طيب، في أي استفسار في الآيات؟ أي استفسار في الآيات يا جماعة؟ طيب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.